الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له. حضرتك استعيني بالله واجتهدي في ان انت تعملي له عمرة ولا حاجة، وجزاك الله خير على بره، وان شاء الله تجدي من يبرك انت كمان ويخدمك، واستجيب لضميرك يعني في غير وهم. عايزين نعمل يعني، ما تقوليش انا عملت، قولي نعمل ايه دلوقتي، اقدر اعمل ايه لابويا دلوقتي كده اهو. لو تحول الخوف اللي عندك ده لعمل صالح يبقى الخوف ده جميل وضمير صاحي. لو الخوف ده بس ادى الى ان انا خايفة من الموت والكلام ده، يبقى دي وسوسة نستعيذ بالله من الشيطان ونستعيذ بالله منها. واضح؟ فالوصية ان انت تعملي معروف للوالد وتحمد ربنا اللي وفقك لده، وتنسي المعروف اللي عملتيه، وتنسي كمان البلاء كله. ربنا يعصمك وينجيك يا رب.